السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، موعدنا مع تفسير النداء الخمسون، تفسير النداء الخمسين، وهو في سورة التوبة، وهذا أول نداء في سورة التوبة، الآية رقم 23، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة سورة مدنية، وآيتها 129 آية، وبها 6 نداءات للمؤمنين. نادى الله عز وجل يعني في هذه السورة المؤمنين ب6 نداءات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إلى آخر الآية. بالنسبة للبسملة في سورة التوبة، فقد أجمع القراء العشرة على حذف البسملة في أولها، ويجوز لكل من العشرة بين الأنفال وبراءة 3 أوجه: القطع والسكت والوصل، وهذا إذا وصلها بالأنفال، أما إذا فصلها عنها وابتدأ القراءة بها فلا يجوز إلا التعوذ حينئذ، سواء أوقف عليها أم وصلها بأول السورة، يعني سورة براءة هذه السورة عند قراءتها في بدايتها لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، ولكن بعدما ننتهي من سورة الأنفال نقرأ مباشرة براءة من الله ورسوله. كلمة اقترفتموها، كلمة اقترفتموها في قوله تعالى قبل أن نذكر كلمة اقترفتموها، هناك وجه من القراءة أو القراءات في كلمة وعشيرتكم، كلمة وعشيرتكم قرأ شعبة بألف بعد الراء على الجمع يعني عشيراتكم، والباقون بغير ألف على الإفراد يعني عشيرتكم، وفيه ترقيق الراء لورش يعني عشيرتكم، هذه يعني قراءة واردة في هذه الآية. كلمة اقترفتموها حين قال الله عز وجل وأموال اقترفتموها، كلمة اقترفتموها أصل القرف أو الاقتراف، قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح، وما يؤخذ منه قرف، واستعير الاقتراف للاكتساب يعني حسنا كان أو سوءا أو حسنا أو سوءا. قال تعالى سيجزون بما كانوا يقترفون، وقال سبحانه وتعالى وليقترفوا ما هم مقترفون، وقوله تعالى وأموال اقترفتموها، والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالا، لذا يقال الاعتراف يزيل الاقتراف، وقارف فلان أمرا إذا تعاطى ما يعاب به يعني قارف أمرا غير حسن. وقوله تعالى فتربصوا، حينما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر تلك الأمور قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، التربص أي الانتظار، الانتظار بالشيء، سلعة كانت يقصد بها غلاء أو رخصا أو أمرا ينتظر زواله أو حصوله، يقال تربصت لكذا ولي رخصة بكذا. وتربص قال الله تعالى والمطلقات يتربصن أي ينتظرن، وقال تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، أيضا هذه الآية في سورة التوبة. قوله تعالى في كلمة أولياء هي جمع كلمة ولي، وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن أحب من لا تجوز محبته فقد وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. وقوله تعالى عشيرتكم أي قرابتكم من النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم، وتجارة تخشون كسادها، كلمة كسادها يعني بوارها وعدم رواجها، حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبة هذه المعصية يوم فتح مكة. معنى تلك الآيتين الكريمتين هذا إنذار من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ينهاهم فيه عن اتخاذ من كفر من آبائهم وإخوانهم أولياء لهم يوادونهم ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار المسلمين وبواطن أمورهم. فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أي بالله ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم. هذه الآية ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقرباء، وهو عام في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وإن فهم منها بعض يعني وإن فهم بعضهم يعني منها أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم إلى الهجرة والتخلي عن بلاد الكفر، لكن هذا الصحيح أنه يعني عام في هذه الأمة إلى يوم القيامة. فقوله تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان أي آثروا الكفر والإصرار عليه على الإيمان بالله ورسوله، ويهددهم إن لم يمتثلوا أمره ويفاصلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر على الإيمان، فيقول ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ووجه الظلم ظاهر، وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء والنصرة موضع الخذلان، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ثم أمر تعالى أن يقول لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، وفي هذا العدول عن خطابهم مباشرة إلى الواسطة ما يشعر بالغضب وعدم الرضا والتهديد والوعيد، كما قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية، والمقصود ثم آخر الآية قال وجهاد في سبيله، فترككم الجهاد لذلك يعني إن تركتم الجهاد بسبب ما ذكر، فتربصوا يعني انتظروا أمر الله عز وجل وهو فتح مكة عليكم وإنزال العقوبة بكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يوفقهم لسبل نجاتهم وسعادتهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أمر الله تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباءهم أو وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الآية في سورة المجادلة. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هذا نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. المستفاد من تلك الآيتين الكريمتين هو حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأبي والابن والأخ والعم، أيضا من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. من فوائده أيضا فرضية محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تبارك وتعالى من العقائد والأقوال والأعمال والذوات والصفات. أيضا من فوائد هذه الآية حرمان أهل الفسق المتواضعين فيه من هداية الله تبارك وتعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم. أيضا من فوائدها أن هذا الحكم عام في أمة الإسلام يوم القيامة ولا التفات لسبب نزولها، لأنه كما ذكرنا أن القرآن الكريم أو العبرة في الآيات هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيعني مع أن هذه الآية نزلت في أقوام معينين كما ذكرنا إلا أنها تعم يعني سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما من تولاهم يعني الكفار هو مشرك مثلهم، لأن الرضا بالشرك شرك، ويستثنى من هذه المقاطعة الإحسان والهبة للأقارب والكفرة لحديث أسماء إن قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصيلها؟ قال صلى الله عليه وسلم صلي أمك، رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يعني النصرة عدم ولاة الكفار إذا كانوا يعني من الأقرباء هذا لا ينافي يعني صلتهم والتودد إليهم معنى يعني بعض الحقوق التي تؤدى، لكن المحبة القلبية واتباعهم أو اتباعهم في يعني غير محب الله فهذا هو المحرم قطعا. فهذا يعني مختصر من تفسير هذا النداء العظيم الذي نهى الله عز وجل به المؤمنين أن يتخذوا أقرباءهم من الأقارب أو من الأباعد أو الأقربين من الأباعد أو الأقارب، أو يفضلون التجارة أو الأموال على أو المساكن على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فتوعد الله عز وجل هؤلاء وقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا النداء 50 في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف للمؤمنين، والنداء الأول في سورة التوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.